الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. هذه الآيات الكريمة من سورة الذاريات جاءت بعد قوله جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا: لا تخف. وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا: كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ حينما جاء هؤلاء الملائكة الخيار إلى إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وأحسن وفادتهم وأكرمهم وسارع في ضيافتهم عليه الصلاة والسلام، ولما لم يأكلوا من طعامه تخوف منهم، لأنه جرت العادة أن المرء إذا نزل به أناس وأكلوا من طعامه أمن منهم، فإن لم يأكلوا من طعامه خاف، يخشى أنهم جاءوا لشر. فأوجس منهم خيفة، وظهرت آثار ذلك عليه عليه الصلاة والسلام. عند ذلك سارعوا بالبشارة وقالوا: لا تخف. وبشروه بغلام عليم، طمأنوه مما يخاف، وبشروه ببشارة عظيمة بأنه يولد له وأن هذا الولد يكون عالما. عند ذلك اطمأن إليهم وسألهم عليه الصلاة والسلام بقوله: قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ عرف أنهم مرسلون من قبل الله جل وعلا، فقال: ما خطبكم؟ يعني ما الذي جاء بكم؟ ولماذا جئتم؟ أجئتم بهذه البشارة فقط؟ أم هناك أمر آخر جئتم من أجله؟ ووصفهم بأنهم مرسلون، أي أنه صدق قولهم عليه الصلاة والسلام بأنهم مرسلون من قبل الله، ولم يقل: فما خطبكم أيها الرجال أو أيها الملائكة، من باب المسارعة بالتصديق. قال: فما خطبكم أيها المرسلون، في قولها أيها المرسلون ولم يقل: فما خطبكم فقط، تعظيم لهم عليهم الصلاة والسلام. قالوا إنا أرسلنا، أي أرسلنا الله جل وعلا إلى قوم مجرمين، يعني إلى أناس كفار، لننتقم منهم لما عصوا أمر الله جل وعلا وكذبوا رسوله لوط عليه الصلاة والسلام. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي كافرين، ويقصدون بهؤلاء القوم هم قوم لوط. وبينوا له عليه الصلاة والسلام نوع عذابهم، فقال الله جل وعلا عنهم: لنرسل عليهم حجارة من طين، لننزل عليهم من السماء حجارة، وهذه الحجارة من طين، طين محرق بالنار، وليست كأي نوع من أنواع الحجارة، بل هي مسومة معلمة. قيل مسومة فيها علامة أنها تختلف عن غيرها من أنواع الحجارة في أنها دالة على العذاب، وأنها تهلك من وقعت عليه. مسومة يعني فيها علامة العذاب. وقيل مسومة أي عليها اسم من أمرت بقتله، من أرسلت إليه، لأن كل حجر مخصص لشخص معين، لأن هذه ليست كرمي بني آدم يرمي رمية رميتين خمس عشر يصيب منهن واحدة ويخطي أكثر، هذه مخصصة لأنا كل واحد له حجر مخصص، حجره لا يرمى به غيره، وحجر غيره لا يتعدى إليه، كما قص الله جل وعلا عن أصحاب الفيل: أرسل الله جل وعلا عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. الطير الواحد الصغير معه ثلاثة حجارة، مأمور بقتل ثلاثة أشخاص بدوابهم وما معهم، كل حجر عليه اسم صاحبه، يعني ما يتجه إلى غيره. وهذه كذلك قيل مسومة، يعني كل واحد موسوم بصاحبه، أي أن هذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان، لا يتجاوزه، لأن الرمي الذي يأتي من الله جل وعلا ليس كالذي يأتي من غيره سبحانه، لأن من يريد رمي قوم يريد عددا كبيرا، لأنه محتمل الخطأ والصواب في هذه الحجارة والرميات، لكن الرمي الذي يأتي من الله جل وعلا بواسطة الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يخطأ، لا يخطئ صاحبه. مسومة عند ربك للمسرفين، الإسراف هو تجاوز الحد، ولا أعظم سرفا من الشرك، لأنه صرف حق الله جل وعلا لغيره، حق الله جل وعلا العبادة والتوحيد يجعل لغيره، فهذا تجاوز وإسراف منقطع النظير، لا أعظم منه. كما يسمى تبذير المال في غير وجهه سرف، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالتبذير والإسراف في كل شيء منهي عنه سوى فعل الخير، فلا إسراف. لا يقال أسرف في الصدقة لوجه الله، لأن أبا بكر رضي الله عنه لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة جاء بماله كله رضي الله عنه ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لعيالك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: أسرفت أو تجاوزت الحد؟ لا، لأن هذا في سبيل الله، وهو قدمه لله جل وعلا، ومهما قدم الإنسان لربه فإن الله جل وعلا يخلف عليه. فلا إسراف في الخير والصدقة، وإنما الإسراف مجاوزة الحد فيما لا يجوز، مسومة عند ربك، يعني عند الله جل وعلا، ليست هذه السمة والصفة والجعل من عند غير الله، بل الله جل وعلا هو الذي جعل هذا لهذا وهذا لهذا. وقيل إنها مسومة، يعني معلمة بعلامة أنها حجارة عذاب، مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. يقول الله جل وعلا أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام قالوا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. من الذي فيها من المؤمنين؟ لأن إبراهيم عليه السلام لما جاءوا إليه وأخبروه أنهم سيعذبون قوم لوط، قال: إن فيها لوط ولا يستحق العذاب، ظنا منه عليه الصلاة والسلام أن العذاب إذا نزل عم وأنه سيصيب من في القرى. قال: إن فيها لوطا، قالوا: نحن أعلم بمن فيها لننجينه. فأنجاه الله جل وعلا بأن قال له: فأسر بأهلك ليلا، يعني أخرج، أمره الله جل وعلا بالخروج، فخرج بأهله سوى امرأته. امرأته كانت سيئة الخلق، متمالئة مع قومها، تدل قومها على أضياف لوط عليه الصلاة والسلام، فإذا جاءه أضياف جعلت علامة حتى يأتي القوم ليفعلوا بهؤلاء الأضياف الفاحشة، والعياذ بالله، فاحشة الوطأ في الدبر، يطعون الرجال يطعون الرجال والعياذ بالله. وإلا فلم تكن سيئة المسلك بأن كان دنسة العرض، لا، لأن هذا يؤثر على لوط عليه الصلاة والسلام، تدنيسها لفراشه وقاه الله جل وعلا من ذلك حماية للوط عليه الصلاة والسلام، ولكنها كانت متمالئة مع قومها على الكفر وعلى فعل الفاحشة بالأضياف إذا جاءوا إلى لوط. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، ممن هم متصفون بصفة الإيمان، فأخرجنا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ما آمن بلوط على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام سوى بعض أهله وليس كلهم، فما وجد الملائكة فيها غير بيت واحد. قد يقول قائل: قال هنا: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، ثم قال جل وعلا: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. في الأول ذكر الإيمان وفي الثاني ذكر الإسلام. نعم، نقول: ما داموا مؤمنين فإنهم مسلمون، وعلى هذا فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، لأن الله جل وعلا قال للأعراب في سورة الحجر، في سورة الحجرات، لما قالوا، قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالمؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، لأن الإيمان أخص. فالمراتب كما تقدم ثلاث: مرتبة الإسلام، تليها مرتبة الإيمان، تليها فوقها مرتبة الإحسان، الواردة في حديث جبريل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. وإذا ورد الإسلام وحده فالمراد به الأعمال الظاهرة مع تحقيق مع الإيمان، تحقيق الشهادتين. وإذا ورد الإيمان وحده فالمراد به الإسلام والإيمان. وإذا ذكر معا فالمراد بالإسلام الأفعال الظاهرة، أفعال الجوارح، والإيمان الأفعال الباطنة، أفعال القلوب. ولهذا المنافق تجرى عليه أحكام المسلمين، لأنه يأتي بالأفعال الظاهرة ولكن لا يقال له مؤمن. وقد يقال للمنافق مسلم لكن لا يقال له مؤمن، يعني يأتي بالأفعال الظاهرة. إذن فلا إشكال في قوله جل وعلا: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والمراد بهذا البيت بيت لوط، لوط عليه الصلاة والسلام وابنتاه، أمرهم الله جل وعلا بأن يخرجوا ليلا من القرى ليسلموا من العذاب. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني أهل بيت، لأن البيت محل السكن ويطلق البيت ويراد به أهله. قال الله مخبرا عن إبراهيم عليه السلام: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا عن قوم لوط، يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وقال هاهنا: قال فما خطبكم أيها المرسلون، أي ما شأنكم وفيما جئتم؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، يعنون قوم لوط، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة، أي معلمة، عند ربك للمسرفين، أي مكتبة عنده بأسمائهم، كل حجر عليه اسم صاحبه. فقال في سورة العنكبوت: قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، يعني من الهالكين. وقال هاهنا: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني ما وجدوا في القرى كلها أهل بيت مؤمن سوى بيت واحد، وهو بيت لوط عليه الصلاة والسلام. ولم يكونوا كلهم، بل استثني هذا البيت واستثني منه المرأة الهالكة مع الهالكين، كما قال الله جل وعلا: وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. احتج بهذه الآية من ذهب إلى رأي المعتزلة ممن لا يفرق بين مسمى الإيمان والإسلام، لأنه أطلق عليهم المؤمن والمسلم، وهذا الاستدلال ضعيف، لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين، وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس. ولا ينعكس يعني ليس كل مسلم مؤمن، كثير مسلمون لكن ليسوا مؤمنين، وكل مؤمن مسلم. ما يصح أن يقال هذا مسلم هذا مؤمن، هذا مؤمن لكن ليس مسلم، لا، فكل مؤمن مسلم، لأن الإيمان أعلى مرتبة. إذا كان مؤمن فمعناه أنه مسلم أتى بأفعال الإسلام، وإذا قيل هذا مسلم فقد يكون مؤمن وقد لا يكون مؤمن. فاتفقت الأسماء هنا لخصوصية الحال، ولا يلزم ذلك في كل حال. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وتركنا فيها أي في قرى قوم لوط آية علامة يدركها من يأتي بعد يتذكر. ما هذه العلامة؟ آثار الحجارة التي رموا بها قيل، وقيل هذه العلامة أن الله جل وعلا جعل مكان القرى بحيرة منتنة لا خير فيها، لا يعيش فيها حيوان، وهي البحر الميت الذي يعبر عنه علماء الجغرافيا وغيرهم بأنها البحر الميت، يعني ما يعيش فيه حيوان. وذلك أن جبريل عليه الصلاة والسلام أدخل طرف جناحه في الأرض فاقتلع القرى من أسفلها من تحت الأرض، ورفعها بجناحه عليه الصلاة والسلام حتى بلغت السماء، وسمعت الملائكة عليهم الصلاة والسلام نباح كلابهم وصياح ذيكتهم هم وحيواناتهم، ثم نكسها فجعل عاليها سافلها والعياذ بالله. ثم أرسلت الحجارة على شذاذهم ومسافريهم والمتفرقين. أما الموجودون في القرى فهم أهلكوا بقلبها عليهم، صاروا في أسفل الأرض، ومسافروهم ومن كان بعيدا عنهم جاءت حجارتهم إليهم فأهلكتهم، لأن الله جل وعلا لا يفلت من يده أحد، فهو إذا أراد شيئا لا بد أن يقع جل وعلا. أن المخلوق قد يريد شيئا لكن يعجز عنه، أو ما يتيسر له، ما يتأتى معه، ما يستطيعه، أما الله جل وعلا فلا يعجزه شيء، الخلق كلهم في قبضته وبين يديه، يتصرف فيهم كيف يشاء. وتركنا فيها أي في هذه القرى آية علامة تدل على هلاكهم، يعرف ذلك من مر في قراهم. ولكن هذه العلامة من يستفيد منها؟ ليس كل الناس، لأن الله جل وعلا قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وهذه هنا قال آية للذين يخافون العذاب الأليم، الذين عندهم خوف من الله جل وعلا يستدلون بهذه العلامة على أن الله جل وعلا يعذب من عصاه، فالعاقل يخاف